كرينا غينا ورد غامح تظلي الإيمان إلا حلقنا يشبدو دريح الصيف ورس ميغان تظلي دوني السميغان ليس لامو السميغان والو غالي ومزلق لصري تلا عرفتني تلامو سيب وي وي مسنيني فاتحة ميغان فاتحة والو ميسا في الدين الإسلام تلبس للشيوة الإسلام تلبس للسوء الإسلام تلبس للحروف العداد غير الخطباء يا العدد الطلبة يا العدد الأئمة وراسل الجهة الكسود كل ولكن الإسلام ليس إرهاب هني قال كذاب تلا الموسيقى تخديرية أي أي أي أي الزنجبيلة شربات الروح يزر السمية وليش الميزانية السبيطار السبيطار ولقيس الأكسجين ولقيس الدواء ولقيس كذا النبي صلى الله عليه وسلم درست لي الصدقة لوقتي تظل يشوش أركي احتفال عادي تهنى نكنوهم إحدى رحلة على تشوفه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد أن تحمد ربي سبحانه وتعالى لي حسمٌ دو دموناد الخير دو فولكي ذنب طلب ربي سبحانه وتعالى غير اللي سنمون حلم قارد في الذكر ربي ظلي في سيد النبي صلى الله عليه وسلم ذنب طلب ربي تبارك وتعالى هذا حسم حجمت نكني ولا الأحباب النح ولا الشياخ النح ولا كل ما كان مسلم الشريعة الإسلامية تقيت الشريعة اللي ديوش كان أصل مصلحة نبنو آدم كل تغوصة اللي شرع ربي تبارك وتعالى سواء تقزغ الفرائد ولا تزغ المستحبات يحقس نظرة مزيان نرؤس العقل يرزقه ربي الفهم يرزقه ربي تبارك وتعالى تفوت هذا نقيس انتفع يطلب مصلحة بهريك كوتن ابن آدم دو كل تي غوسوين اللي حرم ربي تبارك وتعالى إنهايح أتنسكر هني حكزن سموق المزيان انت بعتها غرس نسنت أرتنتي انتفع هانت لقي سنت المفسدة المضرة ونش كان فاتني العلماء باللي الشريعة الإسلامية تبنى فيها القاعدة ديان الساس بهريم قرن اللي تيقان جلب المصلحة ودفع المفسدة دير كلوت يبيد في القاعدة يد ربي تبارك وتعالى أريد الشراع يسم جنس العباد نس غير اللي حسنت للمصلحة سواء قال عقيده سواء قال عباده سواء قال معامله ربي تبارك وتعالى اني ستي في اسم جنس غير حتى المفسده ظلمه ضره سواء قال خرافه سواء قال الشعوذه سواء قال عباده لغير الله سواء قال معامله لحل الظلم هونش كان افتوش كالشريعه الاسلاميه باشي ادا احتمل تي غوسيوين اللي حلوا فولكي اتنسكر رن تهنح الدنيا رن عيش السعادة كون ديان ريا مزلح قنس كون ديان ريا الشرز قنس كون ديان ريا ويغلس يقسم ربي تبارك وتعالى دستنا نبدلو قدام ربي تبارك وتعالى رضا يحرزم الأبواب الجند كل من يتابع الشريعة الإسلامية هنو رد تخسير خير حق الدنيا ديوم القيامة هنو ريا مرت وريا عدب أما ولا يتابع أنت غرس الشيطان تغرس المعاصي تغرس الذنوب هان ريع الدبحك قين دونيت ولا ليخرت. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ضل بربي تبارك وتعالى السلام. وكان المصالح اللي استشكى الشريعة الإسلامية لنقسني أنا خمسة المصالح ينسموس يعني المصالح كان ضرورية وريدتم كان هاتي لك راند دونيت وراك للحياة وراك للمعيشة وراك للجنت وراك للراحة اللي خرت يحور لنت سموس تغاو سيمينات يات قسن ديح تخصى هن السلام عليكم. ونش كان نفس نسم المصالح ضرورية أتنتي قاني ربي يقعد نحفظ الدين الشريعة الإسلامية تشكاد باش يحتحفظ في الدين يقعد نحفظ النفس نحفظ العقل نحفظ النسل نحفظ المال هني حورة الله يتحسن مستا وري الله ولو حفظ الدين حفظ النفس حفظ العقل حفظ النسل ولا النسب ولا العرض نحفظ المال يحور للعقل أتوري لي الاتهال ورات لي تزليت وري لي الحج ورت للبيع عشرة وري لا والو العقل التوهم مباهرة إقيات المصلحة اللي باري مقرن يحوري لي حفظ النفس تلا الفوضى تلي تقتلت إلي القريساج تلي الدبيحة تلي تكزارت إلي الحروب أتوري لي الحياة ورات الظلم يدن يحور لا المال ورت لبيع عشرة ورت لا التجارة ولا الفلوس هات ورت السلاح ويج ورت الشتا الماكلة ورت عبد ربي يحور لا الدين هات ورت لا والو. إذا الشريعة الإسلامية تشكد باش يحتفظ في المصالح النح أن ربي تبارك وتعالى يحب الخير العباد نس وقر ما تحبني قوي نزن غالي فلاح شرع ربي تبارك وتعالى دغلاح يفرض هاتي ماشي سلاح يعذب الرحمة كذا حيرة غانا فاتين ربي تبارك وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ربي تبارك وتعالى درس العلم ما يحيص صلاح ده ما يحيص ضره. وكان رأي سأولي ربي حلم وقارد يحتلنا ربي في سموس تغو سيوينة تكون ديات رانسبين ما المصلحة قسيلان عندما نكر نسكر أنفهم باللي الشريعة الإسلامية تشكاد صل مصلحة النح رانسولي ربي في غوصة اللي زواني قد تحفظ الدين الدين أقما إيقا زندو كان الروح حدات وندروا إلى الدين هني موت هني فضاء وخيشتا وخيتصا وخيتلعب وخيس قرن هني موت أموات غير أحياء الدين ربي تبارك وتعالى ابن آدم يجازون الروح الدات انت كل توهمان أشكو الدين أي كي ملا من كسات تاهلت الدين أي ملا أي كي ملا من كسات الزنس من كسات الساغت الدين أي كي ملا من كسات الزلت الدين أكين الضمن انت كي كسكرنا ابن آدم غسني تقوق بنادم في الدين اللي تقلب هيمت تبع الشهوات نس يتبع المصالح نس يتبع الهوانس أريسكر المقادير كل اللي نقين دونيت. إذا المصلحة اللي يكون لي توهمان اللي كان الرقم واحد يقال تحفظ الدين وكان الدين لي حرار ربي تبارك وتعالى يقال الدين الإسلام إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين أن يوم القيامة وراك ديك قبل ربي حتى كران الدين أبلا الدين الإسلام كل الأديان اللي زرين هن صافي وصول صلاح اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ربي تبارك وتعالى ارضى فلاح يحن تبع الديناد السنة نتيد الديناد نقراديس ورتنع الضم ورتنع تبقى الحياة النح هان نرد فلاح تبقزل لعنى نسيد ربي تبارك وتعالى ريق المصير نحو قرنا يقع وكان الديناد الإسلام ماني كزا تنطبق دا ما يقال لمعنى ما يقال لمعنى الإسلام تقيت مسلم إيه ما يقال مسلم الإسلام معنى نسيقات الاستسلام لله بالتوحيد أتحط ربي تبارك وتعالى تحيد إملل إنقين الدار كوليري قرام تعلق سكرا المخلوق أتسند بلي نور الله ما راك ينفعو سكرا من الخير المنفعة يحول ربي تبارك وتعالى يحكلو من مدني كنت دونيت أكدر رونسيات الحاج أنو راس صدارن أبلا يحير ربي تبارك وتعالى إذا التوحيد من ربي تبارك وتعالى أتسلمت لأمورك لله غالي ساكن نسكرت أرتسكرت غالي ساكن نتنقيس أنقيس تتيت إذا لك اليقين بلي ربي تبارك وتعالى أنو راك يخيب إن ينصركم الله فلا غالب لكم إن تنصروا الله ينصركم هني احتلت ربي تبارك وتعالى هني الذي كل شيء أسنان تقوك تفربي تعجبك الصحة منك أعجبنك الفلوس منك أعجبنك البهاية منك أعجبنك الخدام منك أعجبنك تروى منك تغرك الدنيت تغرانك من الدكال هانت خسرت الخسران المبين الاستسلام لله بالتوحيد عندك ترجع انك ربي تبارك وتعالى تكت الخوف انك تكسر انك ربي تبارك وتعالى الدرك ولي تاع اي تحبو تكره تحبو تف ربي اي تبغى تكره تبغى تف ربي اي تفيد تكره تف ربي تمنع عندك ايدانك ياتك تيسمك ربي الدرك لي الريزو والاسلام ان حل الدين الاسلام اللي تقيس تقريت نديد ان حل المحاربة الدين ورقص الليل لوقت العشورة تتعشرت لوقت العيد تعيد لوقت رمضان تزومت لوقت الحج تحجيت لوقت الله ذكر سكت الأذكار لوقت صبرت صبرت لوقت وتجرت بيت هذاك تا مسلم الاستسلام اسمي قال الاستسلام لوقت اللي تلي تحل حرب يبيد نفلك العدو يسيف لك السلاح تلتي فسن بمعناها صافي تلتي فسن هكي كيسك الغالي راه لكن يقوم مسلم ربي تبارك ادو تعترض في ربي أدور استخدام تنقص أنك يحدوش كالأمر ربي يحدوش كالأمر ربي تبارك وتعالى أتيني تسامعنا وأطعنا تفهمت مزيان وتفهمت أتيني تربي ربي يسن ماشي لابدا تفهمت كل شيء دوري يمكن تفهمت كل شيء دارك يمك العلم ولكن تلنت بعض الأمور وتنتلكمت المسائل الغيبيات المسائل العقيدات المسائل كذا ودارك بلا تسلمت ربي تبارك وتعالى يمتحنا ربي الإيمان الغيب الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة كل ما تسقط تحت عن ربي هل الاسلام منك اصحى يعني انت في بنادم يتابع غرس ربي اما كل ما تزيد تحل عبادات هانت توحيد انك اصحى كل ما تسقط تحل معاصي هانت توقيت انك ضعف زنو كان البولة راس انت قربت ارتكى الضو بهرة ارتكى تيفوت كانت الشمعة غيلة يعني تلي التمنس تويت كان الكتاب السمن صار زرات ما حدا انت تيتا تيليميت تيلاس ما يقان تيلاس المعاصي الذنوب الله نور السماوات والأرض ربي تبارك وتعالى يسوك استيفوت نسحيك لي وني قنوان واني لبعد ميد وران تيفوت يران تغرم من الجانين يران مرق تجمعت الشيطان يرى تقمرت يرى السحر يرى الفساد يرى الربا يحدث تجمعت للتف وريت تفرحت نسى بلح الحرام والعياذ بالله يحس برطة زليت زود حكيس حشيت لموس يحس نيتسرس الحيج إنك إلا غيد نيت يحس نيتا تقرأت القرآن ما تسكنوا ولي تغران إني استجبت نتا يقزون دغرة باب بنكيك يا ربي السلامة قيس الجحود أريد تفرحت نصح المعصية لوقت لي تعصر بي أريد تسنفو لوقت لي تزليت إلي الذكر إلي القرآن تيلي الموت إلي التذكيرات تيلي الموعدة أريد ترتاح أريد تفرحت نص وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دوني الأفلام دومر تتصاد نشاط جمعتي خشن الغيبة نامي ما يقول أنت إيش بحيمي وريت ترموي يا ربي السلامة زين الماكينة أركيز الزاد إيش فاتي في عندي زنيت كلت وري في المحور يسول وادي سكر وادي النار والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وليتم كانت قلت الموحد تحبوا المشركين تحبوا العدنك تحبوا تولي تحارب نضرب بطبرك وتعالى ما يمكنش. البراءة من الشرك وأهله، كل ما يسأل الشرك، كل ما يتحارب نربي، كل ما يسكن ربي يا شريك، كل ما يكفر نص ربي، كل ما يكفر نص النبي صلى الله عليه وسلم، أني خصها تضغط أدي استعملت المعاملة فولكين أطرد ظلمت أطرد نغت أي سورة أكرت وإني البغض إلا حل القلب. وخايق بابك وخايق يويك يحرم استغرص ربي يخص الدركي للولاء والبراء. ولكن المعاملة تعملت المعاملة فولكين أطرد ظلمت في سورة تعدد. ولكن القلب أنك يكون هو المعصية اللي يسكر ماشي كي يحتقور ديدبو القرآن هاتي تقيد القرآن تقور ديدبو مالك هرتحن قاسر عين تجدابت تقور ديه الداوي ديك ده الداوي كلها بلاصة تفت تجلبي تنس خسد دارك ليه وغرس. فاستقيم كما أمرت هذول ديك المنافق لا الميراجان طمس الزحام الميراجان لا التراويح تمغدس في الأول ثلاث كدابي تقيدها كداب تنضرب تقيد تنضرب تشلهبي تقيد تشلهبي أوكي. ولقانا الإسلام المسلم يبين يتميز نرسي وغرس. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا الحفظ الدين وكان الحفظ الدين هذا ربي وريرخا يحن رنحافظ في الدين الإسلام خسان تحيل منه وتغوسوين تغوسو اللي زور يخسى أتنطبق يحاور سكار غليسين ربي تبارك وتعالى الدين راه يضيع. يحوان تمزقدي وين ورات زلا الميدن ورات تزومن ورات تعشرن ورات تحجون ورات تزكون ورات المعامله اللي الاسلام يفتح او تغوصوا لكل زوارن باش نحافظ في الدين الاسلام يخصاسي سن تعمال كرينك غيلا ورات غامح تزليت الايمان الى حلق القلب كرين الهيبوش باين تيكريدناك حنا ما صايمينش ورانا زوم كرينك ما معيدينش العيدين كي غارت في اللي نتعدى في البهيمه نقرص البهيمه ركن البهيم كرينك الحجو والفلوس عندنا في تنغار زال اليهود وحيد تزليت تحيد تزوم تحيد كرتام غارت ناكل كل حجاب غوفح واه لاباس زي حتنغم هل سحك الباشا نيز قاعد كي واه كاودي لاباس كرينك غاد ما مرقس لباس مارق ماشي مشكل كرينك الشرب وريحه مولي لحل القران ورقس لا اوهو يميك حت سويت النشاط ماشي مشكل اي في جيج بنادم هو تابعك يا غوي هان الدين يفتح كرينك الورد غايد الارث تنتهو خصها تنحيد واه ما يمكنش تمغار تتاوي نصوك شو ديو دراك شو غادي يوريك سميتو هو تابعك غير هو راك تكسح الاسلام راك راك في الحر ضيض هذوك كان جلا بيت راك تناقص راك تناقص راك حتى غمات بدا الحوايج لا بدا نعمس الدين نحط نمز نسعلم تي تروانح نفلاس ند القران نصح فضلنا ونربي نسعلم اسن السيره النبي صلى الله عليه وسلم هاتي الخير هادي قال اصل هو دا قال التراث هو دا قال الاصل نحي الاسلام وذرح كالله بلا الدين اشكر ربي تبارك وتعالى وركز قصا في السميت منك ولا في مازيرت منك ماني حديث الزغتي تيزنيت ولا برشيد الزغتا حق البحر ركز قصا ربي تبارك وتعالى من ربك ما داوت تعبت تقواك ما يقان دينك لما تيحو القصد ليك تصفلح كرا تجمع عيني هاتيني خرطو ركز القوة تجمع تزون دغي كرا تجمع عيني لله سمو انت كل الحياة انك ماذا واتعبت حقي وكان ستعبت الهوى انك ارتعبت الشهوى انك ارتعبت الفلوس المجر ارتعبت تمغارة انك ارتعبت الشهوى انك ما تعبت من ربك ما دينك ما الدين الدركي الان ستفت كان الدين تفت كان العراض تفت كان القانون اللي ستفتت الحياة انك شكو يخصك القانون ماك ستعمل تمغارة ماك ستعمل تروى ماك ستعمل دوا تجار ملكه تعمل دلعدو ملكه تعمل دم داك القانون ماشي الهوى نكي تعمل دميد غير اللي راه ربي تبارك وتعالى ما تقولوا ما تينيت حور قصد ليك دي سيف ربي سيدي رسول الله ما فلست سنت سنت روانس تمغارينس ملكه سيتظم ملكه سيتظلى ملكه سيتعامل جاوبتي ربي فكره دي سقسيت ناد هن نجحت حلي امتحان ورجاوبت فغيد السلام عليكم هان تخسرت حدوين ولا الاخر اذا تغوصوا لي زوان باش نحافظ في الدين اسيس نتعمل تنطبق الوقت اللي انت فاتي مسلما ارد زال انت زال تحلقت ارد تعمل المعامله اللي راه ربي تبارك وتعالى ارد تعشر الفلوس النسن ارد تعياد لا عياد النسن لسان الحجابيتهم غارين النسن كسودنا في العرض النسن حبا الخير ميدن تعاون نقراتس هل الاسلام عرفتو خصني الاسلام كله اي للعباده المعامله شكون غير ما يتزلان وان المعامله نسي ربي السلامه ارد السويد حتى تزلى أريد تحجو ويني إزري أجنوي في خدامي دار سيلان يحدي ستعامل دي حاصل الضرط كان الفلوس ورد صوب الزرط يحدي الجماعات كانت جماعات يلقس النفاق يخصى الدرك للعبادة للمعاملة باش نحافظ في دين الإسلام يخصى الدعوة أن تبلغ الدين دي من الدين مش كل أحد يتعمون السفلد إلا ما حتقور الدمين غير كانت مرة ميد مساك لا ورسن والو تساول تسلمتي ميد هل بعد ما يشتا سوفاسين سيدنا بسم الله امني كسرت زلات هل اختت قال فرض ها رمضان بلغوا عني ولو ايه يا الحديث حسفلت تفهمت تملتي ميد انت وين تقيس لاجر اذا العدد ميد غير مساك ورسن وكتعربت لا جدود نحدا والدين نحغيلا يحرت ملي تكيماك هذا غير ما دار ما سرسن تغلى الفاتحه أرسك يضرب على في يوميا قاور كروس صحفتس الفاتحة صحفتس قول والله واحد باش تصنت هتصحو تظليت الناس اش كي دايم ميم ما كسرت الضوء انزل ما كسرت الضوء ابعد انزلوا ضوء الملك يقا هادو تحشمت هاتي حتى غمامك مسكينه وصنت الضوء هاتي تويت الاثم تسلمت تسلم اسي الوزوم تسلمتي تروانك لا بد من الدعوه الدين يرى الدعوه الا ندحمي الدرس لا تجي حيت هذا عرابت هات قانيتي مسلم زيد الدرس تروح فرنسا ولا حكرا ماني صافي خلط نديرو مين خلط كذا نقين دريت اش كدو دري الصيف وري السميه كان تزلي وري السميه قال لي سلام وري السميه كان والو غادي مزلق لا صار يتلغ ندبوعو والو مسكين يسمى عبد الله ولا يسمى عبد الرحمن وري السنقران في الاسلام عرفتني مسلم وي وي مسلمي فاتحه فاتحه ما هي كان فاتحه الله اعلم والو ما يستفد الدين انك تداري الدريت فرنسا ما فرنسا اسعل ما سن الاسلام هاد السقرة تالو حتى انت ود الصيف تاوتني تحفاظ قاور السلوح تربع علي باش زودو كان نقلت يا حتى السوات تقيسني مغي الدين الايمان يحكم قول انت راه كني عزدو فاقني لقاز نورا تزلى نورا تازو منو ما انت روايات ما انت اللي كتسفلت إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة تموت ما تفلت ما فاك ترحم لما تدعون وريت زلا وريت تزوم وريت حج المصيبة إيه العدد من بدنا قاسنا كذا لا بد من دعوة اللي ندح ميد نح حتمي زري ضنين أرزران الإسلام يقال الإرهاب وغوي درك نقان ارتباق يخسر ميسي تعلم ميسي ترجام ميسي ملان هاتي ترى وقت الدعوة وانا الدريم كل لغة أي خدمة ينشر الإسلام ونس نيميك الفرنسيس نيميك اي لغه تستنى تخدم الدعوه الاسلاميه نشر تيميد ماشي كي غير تزلتكم مش تكشمتي يمين اذا الاسلام احنا راه في راس الحافظ خاص تنطبق بعدا نكوني دو كان كراني مريض درتي اي طابنا كايو يا ويدي الدواء يسستر كيس اسمو قول ريجي ياك الناس كنكون غير ها القران هات ارد نتسدون ارد نتحزر اعمل واس غالي كيزين لا نسكر غالي كيزين لا تاكل تسدن إي ويد بنادم غير الدواء يسر سيناك هو الدواء دي فولكي الإسلامي فولكي واني ما نزلزا اللي حسق سالمي دنا أمنا عائشة أنا نسماني كستينك الأخلاق نسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو ما يقال الخلق يقال التصرفات المعاملات نسي كت الخلق نسي قالت القرآن يحدي استعملت أرتعملت القرآن أريسكار غالي نحل القرآن يحي قال حلال دني تتي غالي قال الحرام هاتي ودي أنا مسلم تسكرة تغوصي وين يخصى يحنر اللي سلم هذا أي فرس نحافظ يخصى أن سبين دن دن دن دن فضح ولي تتشوهن كله ما يسألنا كان لبدعاء ما يسألنا كانت الشعوادة باسم الإسلام مرتبون غير كانت تخربيقات وهو الفيق هو الإسلام ترقس للشعوادة الإسلام ترقس للسحور الإسلام ترقس للحرز يخصى أن سبين غا الإسلام ترقس للبدع الاسلام ورقص لا غتفتو تسكران الضريح غتضرب تاكي في تروى واني راه البركه البركه تلحسن النبي صلى الله عليه وسلم واني راه الطريقه يمز الطريقه النبي صلى الله عليه وسلم فيح النبي صلى الله عليه وسلم فيح الاوراد صحانين فيح الفدي المليح غتحس المسلم صحيح البخاري الاذكار النووي تبع انت غرس النبي صلى الله عليه وسلم دور تابعات كان تغرس ثبات سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كل وين كاين علاش كداري ولا رتفتو الدار غوا ولا عندك غوا ولا حيد غوا فاش تيساح كي تابعات غرس انت مسجد ضد مسلم انت حضرت الجمعات حضرت الجماعه ضربت ربي تبارك وتعالى اكيك قبل. كذلك احنا نحافظ في الدين الاسلام خص الجهاد العدد غير الخطباء يلي عدد الطلبه يلي عدد الائمه وراسل ديال الجهاد اقصد غير حين يمد الجهاد ليس نان غدا صاحبي الارهاب هيك اوهو الجهاد الله الاسلام كل ونيكن الاسلام قص الارهاب هني قال كذاب. الدين الاسلام يقاين الدين اللي حل الرحمت اللي حل العدل اللي ورينا حتى كان الدين جمعني وسط ديانا غولي موتين المفكرين الباحثين شكون هنا دروا الخدمه تاع ستين الباحث هاي تقلب سخدمته تا تيوفا تا ولا يسكن والو باحث باحث حميد الله اعلم لا حس ما يسكن ولا قال الاستاذ ولا قال الدكتور ولا قال المهندس باحث هاي تبحث ما ديت الصا انك سيدي الاسلامات قيس الارهاب يخص السيره النبويه سنحيد قيس قوه الغزوات قيس قوه كذا قيس قوه العنف ها الباحث فارينا نشكاد السيره النبويه أو تبعدي الله يرحم والديك. نفس سيدي النبي صلى الله عليه وسلم يكا 23 عام حد الدعوة. يقز فلاس الوحي اللي حضر 40 عام يموت درس 63 عام. مش كيكا حد الدعوة الإسلامية 23 عام. 15 عام الصحابة شطانا كوراي. تعدن في الناس المشركين. تعدن في الناس اليهود. يونسنا الفلوس النسن. يوي ناس نيكالي وننسن يوي ناس نيدان ننسن نغان الصحابة الزان في الناس نحت ما زيرت ننسن 15 عام أجتني مسلم الدق اللي حرمين حمكة 13 عام وسيل الحواج ننسن فوق انت الحواج نسين في تونس المدينة وجان كل شيء إلا ما يفل ناكل ننس إلا ما يفل البهيم ننس إلا ما يفل التجارة ننس لو قدر فوق ننس رات فوق تديكور تاوي توالو صافي إذا 23 حيت قيس 15 مش كدي غمال يلاه يدبو الحساب يدبو تحرر غير الان ها 8 تبارك الله عليك كنبو المحلبات قلت كي 8 سنين ادي غمان 8 سنين توقع قيس 29 غزوه الغزوات النبي صلى الله عليه وسلم قال الا منا 25 الا منا 27 الا منا 29 شكون اللي ما يحاسب سنه تقربين يحاسب انت 29 غزوه ايوقع القتال الغزوات 20 غزوه ورقيس انت وكل ماغن ارتفقنا ادير الحرب وصلت للحرب قدو الغرض تسعاد الغزوات حلو مردكو تسعة الغزوات كل الغزوات كل تنت غير ما غوينا ديه جمن في الرسول صلى الله عليه وسلم زود غزوات احد غزوات الاحزاب هجمت في الناس واما الرسول صلى الله عليه وسلم قال كم تيد الاخبار تزاش كني فوق ندرسن يوم زغارات اردتني الصحابه ضلبات يا ربي هذاك ديسون مكار ورجوت دي مسلم يقلب من الصباح باش فهمت السيرة النبوية شكون لا بعد لك الدابين عرفت شو هو الدين 29 الغزوة 20 الغزوة ورقيس الله يماغن رزق ربي تاوي الخير قلت له غيني للريح ديال العجاج عرفتو صافي يا ولد ربي تبارك وتعالى النصر شكون ربي رايحين نصر بلا السيف بلا السلاح هل لما يصدرنا ربي تبارك وتعالى ولا ما يصدر واني خصها غير الايمان تسعود الغزوات يوقع قيس انتم مردوكو هاد الغزوات هاد كلو تنت غير ما غير نهجم في النبي صلى الله عليه وسلم زون غزوات احد اللي حدوش كان سلمى دينار انا ادي سماغن غزوات الاحزاب موند كلو فلاس مش كني انا يموت نحل غزوات هاد تسعود هاد الغزوات مش كيس انت يموت 1001 حي مسلم للمشركين 1001 يموت نحل التاريخ السيره كلو تقيسني مسلم الشهاده اللي قيس للمشركين ورقيس ثلاثه تمغرت ورجود كران الصحابي ايوسين السيفي راه كران تمغارت ورقيسني لا تكره وزان ورجود كران المعركه حسين الصحابه السيوف نقا الدريت ورقيس دبي تكرمت الشجر تا بلا بعد المعارك زوند خيبر اللي لا بدا نبي حرق الاشجار باش نهجم في الاعداء ورقيس جد الصحابه اين غنكره فقير ولا كران الراهب اردتي للقتال المقاتل المقاتل يان ديان للدفاع عن الاسلام مش كاين موت نحن الحرب العالميه اللي زري 50 مليون 50 مليون مش كاين موت نحن العراق حل غزو الصهاينه مليون صبي مش كيتم تنغرغي غير يوميا الالاف تاريخ السيرة كله تتموت قيس ألف إلي قيس مسلم ولوري قاني مسلم ورقيس نمام الزين ورقيس نتام غارت ورقيس نمام كله ولي يسيد السلاح ولي يوش كان يرفلع وكرا يسيد سيك السلاح يراد فلاك يجم استرزم تحلي قيك تيبقو باش أنا قنوكني ما يمكنش ما سينا ربيح القرآن وقاتلوا في سبيل الله منوي الذين يقاتلونكم زيد ولا تهتدوا كرات تغوسي وين يحي خسان حنا جهاد أيك في سبيل الله اش تنقات غري كان اقسي للعباده أيك القتال يولي ذيك الماغن ولي فلاك يهجمن ولا ولاك تجاد حرب استباقيه دي حياه دي السماغ تاور تعدات اور تحرك ثلاث شجار اور تكت في قمه اور تنقات مغاري اللي حكشم سيدي النبي صلى الله عليه وسلم مكه فتح مكه يكشم يدوق يونس تواضع ما سينا يمدن الناس من دخل المسجد فهو آمن هنو اللي يفتن المسجد ورلا ما راسي يقرب ياك هو داك قسي الزان غاسلين ليك شمس دارسن الناس هو اللي يفتن المسجد هنو اللي ما راسي يقرب من دخل بيته وليك شمس تقمينس فهو آمن وليك شمس تقمينس يقنتيد هنو اللي ما راسي يقرب وليك سرسن السلاح ولا ما راسي يقرب وليك شمن حتى تقمين أبو سفيان اللي قال الرئيس النون قال الزعيم النون هنو رئيس نقرب إذا المرة ديما ولي سيسو شي نسلاح اش كدارس باش نفهم باللي النبي صلى الله عليه وسلم هنوريكا الدين ديال الإرهاب ديال القتل أيتي ربي تبارك وتعالى كتب عليكم القتال زيد وهو كره لكم تي غير بزيد ستي ديوين اش كيحور دافعت فوق عيونك أتي راكش الأعداء أنك وكان الدين الإسلامي وري انتشر السيف وهو انتشر المعاملة انتشر الأخلاق سلموا معجزات كان غود اللي تلوح غير هاد الشبايد في الدين لكن تنتهي الرسائل من سيدي النبي الى الملوك كانت رسائل ارهابيه الناس الدينين غير كتدفع في ولاش نتخلصن الصهاينات المجرمين اللي دار الاسلحه النوويه الكيماويه تلقني غنزون دبي يقول يموت بنادم يموت البهيمه يموت نقضاض يموت الاشجار الفساد في الارض نغل الملايين ايتم مش كان غانا الشيوعيين ستالين الالاف يموت البشر زون ضبي انا قرت بجنبه زرين فلاس زون ضيدي الاسلام هو النبي صلى الله عليه وسلم يان الصحابي يتابع يا المشرك يتابعت اللي حتى نحصل الضيو غراب ان غون نشهد ان لا اله الا الله ان غني دوان ورد يوش جالس يكمل اللي حتى النبي صلى الله عليه وسلم ان يسعى علاش اللي حتى نغيت يسنى الشهاده اتور نغت انك الصحابي ندمح اللي حكسك راه كان يان ديال اليهودي يموت زري جنازه النبي صلى الله عليه وسلم إغامة قلت الحل اللي حولك شنو غانس الإسلام إذن الجهادة إلا حد الدين وين دارس الشروط النص دارس الضوابط النص مش عتنكرت كي تسد طابوطيت تفت باقيت في ربعة الناس زوند كينيت إنك الجهاد هو أنا قال الفتنة قال الفوضى الجهاد لا الدولة لا البرلمان لا الملك إلا الجيش إلا الحدود لا الميدل كي جاد كي غار حقيونك سكرنا وين غايان أتي قدام ربي تبارك وتعالى بر الديمنس ورتسكرن اتولك كي حسب ربي كي كيورف لك الى الجهاد واش كون ورت الزار دي والو هي غيلا على ربي جهاد في العلم صغرت على وانك تعلمت العلم منك الشرعي تسكرت الدعوه الى الله تبارك وهذا قال الجهاد غيلا اما تور الزار المسلم قال غير ما فيه تعفو ربي تبارك وتعالى اذا الدين الاسلام يحنا راه فلاس نحافظ هاني خص سياح يعني اسس نعمل نطبق غالي سيدنا ربي تبارك وتعالى خصيح الدعوة إلى الله الدعوة من دعا إلى هدى هنو النيدعان سكرانت غوسال الخير هن درسي الله جربه ريك قوتن على كل ما تتابعان على كل ما يسفلدن بدل ما تتيحوا للسن تيدعو ليس غيان مية الكاسيطة ميتين مزلين بيتروا يمس يتنشر غاني في السماء جردي في ميدن زحم الباطل أو تجل أو تجل الباطل يخدم واحدوت ها بدا مية درس كان صفحة الفيسبوك ولا حنا انترنت أنا قسي تلوح يشكن ديم الدكان نزدرس كران درس الخير تلقت ورت السنت كي لا مارين في عميدنا ماشي بعد ما كيكم مش انت ولا تصنات يا مزاقا يونس علي تقسي الاسلامي في التوتي الاسلام وراه في التو بلا يخدمني مسلم اذا هو يشكد كله يشكد فيما يتعلق بحفظ الدين كذلك الزغ الضروريات نيزوش كالاسلام في راس انت حافظ حفظ النفس النفس البشريه الروح اللي خلق ربي تبارك وتعالى عضمت وكان هن قتل النفس البشريه يقايت الجريمه اللي بهريم قر باش بنادم يفهم اي السن الحرمه الدماء الحرمه يدمن هن البهيمه الحيوان يحتن غيت تغرست بلا تحتاج جال انا راه كيعذب ربي يحد غرستك راه القاع ورسيت صدقت ولا تستهدوت تغرست سلوح حتى انا راه كيعذب ربي اشكون غادي قال فساد على الارض اقضيد يحتصيت الصياده ولا اسكور ولا ورتشيت ورتفيتك راني دركا غير الحجه عندك الاسم هذا بنادم حتى شكت كيس بنادم تكتمي الحياه الناس قتلنا كله قال المصيبه اللي مهري كل بعد الشرك بالله الكبيره اللي كل يمخرني قد تقتلوا النفس ونش كان في تشكى الشريعه الاسلاميه تحرم قتل النفس هاتين ربي تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه زيد جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما سموس تغوسي وين يا ربي السلامه يتدار عطيه ولين غان كرومو من عمدا تعدى في الناس يكتمن روح النس فيسكر الشات ولا يتسكر الموز المهم يكتمن روح النس درس خمسه العقوبات يتدار عيت فجزاؤه جهنم يا ربي السلامه يوم القيامه تيقمين سكات تيقمين ترقين خالدا فيها الى ان شاء الله على قدر عقوبته وعلى قدر ذنبه وغضب الله عليه يحفلك يغضب ربي تبارك وتعالى ماني ما موتك ماني موت قيت زرغي غير باك حكي كيميك النفس كيميك الايمان يحفلك يقلق الوالد منك صافي راسك ضيق الدنيت باباك اللي كيوروني يحفلك يقلق راسك ضيق الحال ولا ماك حكي كيميك الايمان ولا تسين فترة مريض هو ماني كل فيه غضب ربي تبارك وتعالى وغادي ولعنه قال قسيت الزور ربي تبارك اتيني ستي يا حنت قلت في ربي ما انا موت قربت الشيطان العادل ولا واعد له يوجد ربي تبارك وتعالى عذابا عظيما لانت الايات بزاف حنشكل الحديث الاحاديث النبويه لان بزاف الاحاديث قال قسيت النبي صلى الله عليه وسلم الحديث لا زوال الدنيا الدنيت تيمزكيدي وين المدارس العتيقه الجمعيات تيغما تيحونا تجارة سبيط كل ما ينقي الدنيا تيح كله يفتى وشكا ذكرانيان يسكرك الحاج الدنيا كله تفتى هونشكا يدروس الإتمنس فولين غن الروح ومومن ولين غن مومن إدارعا يحتفت الدنيا كله تسيت تكليت لا زوال الدنيا أهون عند الله من قتل عبد مؤمن ياك الكعبه درس الحرمه الكعبه البيت الحرام درس الحرمه راه تتعظى من ميد الحرمه ومسلم ومؤمن درعى الحرمه للبيت يعني المؤمن درس الدرجه قول نضر ربي تبارك وتعالى من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب وتصور غير لك ارت حاربت درت تعدد فكرياني قز غلا وليا ربي ما قال وليا اي تزلت زليت نس يقامر ديال الوالدين هذه شتاتي رمت الحلال يكشم السوق يونس كي تبعت هاتي تما غدر بدا تما فقد اذنته بالحرب كل ولي تعدى نفرن ومزاغ راس ربي يظلمت يلوح في راسك الباطل ولا كان التهمه ولا يصدعت حل حياه نس انت انا يتقلب سلعه من ربي تبارك وتعالى اذا قتلوا النفس قالت الجريمه اللي باهري قوتن قز اكبر الكبائر مش كيعد غير نجمع ذكرى ميد والسند دارون غير تيزنيت الشراد كان سبعا جرائم القتل غادي يوقعان يكتين بكرو لا غايه يا انا نقنح عامين ثلاث سنين يقصد نميد دقن البيبانتين غاليه الحي الجرار ولا غنتحقلو كذا كنت نميد غني دروس غير كرا غنت الدور كرا العصر كرا ضيد كرا زيك الصباح كرا وفانتين دو كرا الطوموبيل كرا حط الرون الزبل يقابلنا مزيون الجيفه ومن اشراط الساعه ان يكثر القتل من علامات الساعه اي قوت غايه حتى لا يدري ولي ينغان وراك السمين غا يحسيت ما يقا غوما كدي سيغ كودي كور سلاح اتي انت فتي تقرق ولا يشاك على العجون ولا يقلب ولا خصها 400 يا سيدي السيفه ركات دغوا اللي يموت يحسيت ما كاين غانا كنو دور السنح علامه الساعه ولا كان الحساب كراتس ولا لا كان الصداع والو بنادم ما بيك ما عليك ارتفتوت يا سيدي فلاك كان نسيتي كتمين الحياه منك ما كاودي سكر احمد داري تريت ميك سكرت روايد مساك اللي تفلت غاني كيكيل ميك سكرت مغارت مسكينه اللي تفلت سنقرات دور كازنز ميك سكر الوالدين اللي تقرحت سنقرات نديويتسن يا يعني البنات ميخصها يكون على بال كون يجزى ربي يسهل خير. هاتي الجرائم هاد القتل دغايد الليل نشقى دبا ما نتيح البلاصه الصداع دبا ما يحاول يدار النص اباه رو بلينكي تيقول مين استخدمت النص صليت نسيتي نحتي ساع ضربتي ربي تبارك وتعالى نلقيك ستي كل ما يهرشن. اذا الاجراء الاول حاج لي زوارن باش يحافظ ربي تبارك وتعالى في النفس البشريه تحريم القتل تغوستي السناتي قتل القصاص ربي تبارك وتعالى باش اي حافظ في الانفس النح يسكر ما يقال القصاص القصاص يقات ان عاقب المجرم غير اللي يسكر ان غروح اتنغ ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب غير ما تسكن ولين غنروح اي تاشكا سيدي امزنت او انت الحبس ها الضو ها الويفي ها التليفون ها الخناشي اللوبيا ها العدس ها المحراشي رغان حقوق الانسان هاي ضبيب يشك ديال المحامي مزر ب 4 دريال يبيت يقول زن زكواغن انك نلتمس من النيابه العامه التخفيف عن موكلي بارك الله على السي المحامي اي العلم يا وي سيغايد خدمت اتبيتكي اتطلبت تخفيف ارتقلب ملي كسات فكوت يعني نغرو الحين غنقماك ولا باباك اتبيت تاتي انت جمعت حكين غيويك هتسكرتي كان احسن المحامي يحشم شويه اش كدير غير مسكرتها في الضحك سودي كولا كيرا ديك زرح غالي قال قال رد الله بحكي قالوا لي كان وتنا غير تروح تشكد كيترو بليت سير ما فكو غا المشاكل ماشي ايه غنشوفو كي نديرو قول ما درتش ينور زريح الكور سكرح زرك راه نشاهد سير ويد بنات كي دلوطي الغي راسي تقلاب باش يسي سكرتها غير راسي اما حشومه حشومه هاتي غادي يسكت الجرائم كون دولي غنروح يسن بانه راه تنغنت انت هاتي ورين غنروح وين عرفت يزرين يفش جني مي كي فوغ داك يقول الزنس راه داك الدوار غيت اما كون القصاص القاتل يقتل السلام عليكم ولكم في القصاص حياة هذيك صوت ميدن ولي كي بين ضاد ايش نبا ضاد ها يتكحود منك راه تتحود منس القصاص معاقبة الجاني بمثل عقوبته ماشي بنادم يسنق راه كي وياك افوسي وياك دار يك شهرين يفوق ريزير عليك قدام منك طاقو ضايع ماشي ولا قاعد العدل اذا القصاص المقصود هو حفظ الانفس ولكم في القصاص حياة كتب عليكم القصاص في القتلى ربي تبارك وتعالى تكتب وكان علاش حيسكر ربي القصاص باش يسود واللي متين وقعوا ينسى يسكر هيكا راه يكتب بنادم راه يقصد يحس بانه حين غير تنغن وراس راه يتفكر 100 مره وريسك الجريمه بلا نيت حق يستكمل الوقت والعياذ بالله اذا القصاص كذلك الزغل التشريعات باش يحافظ ربي في الانفس تحريم الانتحار يحرم ربي تبارك وتعالى في مسلمين غير يونس دارك المشاكل توضى تسقبلت قبلت سجدتي ربي تبارك وتعالى عرف لا استلات دارك الهم اللي فسنك ربي تبارك وتعالى او رتقن تحرح من ربي تبارك وتعالى بلاد ما يفتي اسم اي سم القطع يبي المصارنس يسيو التروانس يسيو داي الدرس يحشمت اللي قدام ميدن يفتي بلاد ما يوتاك يونس لموت ولا يسو السم علاش علاش ما يستزربت انت في الغالب ما يتزلى اري تزوم يحس يستريت تمتي نك ودوك صدح واخا يتزلى واخا يتزوم واخا يسكن الخير وليس السم بعد ما فاني رزمان الناس علاش هاد نغتاك عيونك اريتينا ربي تبارك وتعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما لا تقتلوا فيك ربي النعمه الحياه دارك المشاكل ابتلاك ربي سكن المرضى صبر سيدنا يعقوب يفتي سي ويسو يوسف 40 عام إجلا إليحت يفتي ويس داحي ويس ويسين بنيامين إليحت يفتي ويس مقون روبيل إليحت ومع ذلك إني ترى ويضنين يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله أدوري قد بدل حر رحمنا ربي هاتي المشاكل دارت فكون والفكان صبر رأيك يعود ربي حلي خرت إما إحنا غيتها قايونك تسكرت طاقودي تسكرت الشموتيت تفلد المشاكل تروانك تفلد الشوها درام ترزمت انك راك ان ربي تبارك وتعالى عاجلني عبدي بنفسي ما تزربت ما ما ما ما ما ما ما تشاورت ما قاعد تسكر ما حتى المصيبه ما ستبيت لك قدام ربي تبارك وتعالى اريتني نبي صلى الله عليه وسلم حديث لي صحان من تردى واني غلين سكرا ودرار يضر دقيس باش ينغاق يونس اتي محد دي لاح القبر ارد بدي طارق قو درارن تعاود فوق ضاح الروح النس اي تغامى اي كان خالدا مخلدا في نار جهنم يا ربي السلامة. والنبي سين كلموس يوتسي سحلي قنس يوقح لي قنس يمت اتري تعدى بسلموسا الى يوم القيامة خالدا مخلدا ابديك كتاقا يونس ابد الالما هذه غير زركي غير احترزي ضربي ربي ضاح اكون كله يحفظ الحر انترزي هاتي لموت درعات علاش لقى عليها هيك كتسي دارن ركوي الترقيقين حر الموت عاد بنادم اي ذاك ينس الموت ولا يسو غسل لي وفني نحو قادر يسو ما القطع درن كل ليله ونس ما تا غايا ما ما تا الايمان ما تا كسوت ربي تبارك وتعالى تمر تا عيونك ربو راك راه ونش كان دارك المشاكل صبرت ما ديت تا وين غير الانتحار قلت الايمان بعد موراي تودا وراي تزلى ودرسي مدوك الفولكينين يقابل غير الدونيت صافي اصلي سوق على مشكل مزين صافي ناك كره دم تحضر حاجه ينو يقع على مشاكل اذا هو اللي يسين كره نسم يسود هاتي السم انا تغمحو فوسنس ارت بدا الساحل قبرنس الى يوم القيامه خالدا مخلدا فيه الى يوم القيامه يوي اش كدير الحديث صحيح البخاري ين ين ين, ين الصحابي يتجرح ينجرح حيت المعركه وكانوا ري صبر ان غاك يونس الناس النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل بدرني عبدي بنفسه فحرمت عليه الجنة أودت كتي النبي صلى الله عليه وسلم يفوص الجهاد يتكرن ينسكرن السيف الحرنة ورصبر يا سيدي يا وجنوي يقور فلس إن غا يونس الناس النبي صلى الله عليه وسلم التي ربي تبارك وتعالى ودي زرب سوغا يونس يزرب صروح النس يشكد قبل لقت النس هنحرف فلس جنت وكان العلماء تتبعان غايد الانتحار أفن المحباري للانتحار والدول اللي حول الإسلام اللي حول الدين الدول اللي حول الإلحاد الشيوعية واللي رتا من أشكونا غير كران نوعية البشرة التي قريا إني كنت أورك إلا ربي أورت إلا الجند أورت إلا العفيت أورت إلا النبي كل لغة يدور إلا ميلان أنت كي إلا الواحد الملاحدة أغويد غيلا أغويد الدرب بزاف أفن كوريا الجنوبية أفن اليابان ذكران الدول الامريكيه الشماليه ذكروا رواس تاع حسبي سرا السويد ويدا باري تمتات اشكر رؤوم الناس عيسى الناس موسى رؤوم الناس الدين الناس اللي خرت لا والو يبيضوا ولا ان غاك يونس والو اسكر دوم دا كونسير ديو شكيفتي غاك يونس او سي بون اش كشمك راه جنوح وكان سالي فتو الى جهنم وبئس المصير امومنه واليوم نصر ربي ورسك رايك الانسان يحب الحياه يحب يحبات الونس حبات مغارتنس حبات الدارس إلا قيس الإيمان الإيمان ولك يجا تسكرت لك ولكن هاني بداد الانتحار حتى ميزاني مسلم يبداد غاية غيلة اللي انت كالألعاب حلان ترنتي الدريت كالقود الأفلام كرال المصائب انتفت بعد مغيني تبعت انت غرستا هل انتفت غيلة المراهقين انتحار ما يقل الانتحار اتنغتاق عيونك بلا السبب نطلب ربي تبارك وتعالى السلام والعافية ربي تبارك وتعالى يحرمهم شكال كذلك الأسباب نسي قالت المخدرات تعاطي المخدرات تعاطي المسكرات الزينة الخيانة الزوجية الفضائح كله غادر دي التوي لباب الانتحار كذلك باش يحفظ ربي تبارك وتعالى في النفس البشرية يحرف لا تنح الإجهاض ما قال الإجهاض أتلوحت مغارة الرو قبل يكمل 9 شهور سواء يقرروا الحلال ولا يقرروا الحرام هاني حرمتي الإجهاض يقى حرام ربي تبارك وتعالى يحرم فلا تنح الإجهاض ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق وكالإجهاض ما تدي التوين لقت لي للقوت الزينة لقوت الفضائح لقوت الحمل حزنق أرتي قلت الإجهاض ما يقال الإجهاض أرت نقات الروح وكان هنا مش كتنتا يحرم حل الإسلام وردار حلا كران الرخصة أنحي درا ونحو لقي الناس أبلا حية الحالة الوقت اللي تم غارتان درس كان المشكل الناس وضبيب هنا الروا ديخ السيحي ولا رتمت درم تاس الدقات القلب ولا يدرس تنسيو ولا يغلو السكر يحسوا لي غاما وراء ونحو حليق نسان رتمت مغارتان الساعة تدي ربي أن تحيي الدريان باش نحافظ في مغارتان إما تكن شكون كني نغا الدري وهو لحت وحيت سلع شوب سدوا كله نشكد يقز قتل النفس وكان ونين غان الجنين هاني تحسب قدامنا ربي تبارك وتعالى نغار روح كذلك الشريعات اللي ربي تبارك وتعالى من أجل حفظ النفس تأخير إقامة الحد على المرأة الحامل. كانت مغارت طفح ليك نغار روح مثلا ولا تقاح الزنا يخسف لاس القيم الحد للقاتل وران تقيم الحد دارك يحتورو يمقر والروان باش فاسم تعدو شكو الروان اللي انت تغيلا تسكن المصيبة الروان اللي نحولي نسوي يسكن والو يخسر نصبر في مغارتان هارك يحتورو يمقر دو الروان عادة كودانا فاصل تبقى الحد. إذا العموم باللي هان النفس البشرية تقع دارس يتلقي مباري يقول أريد تيني النبي صلى الله عليه وسلم الحديث يصحان لا يزال هان كل ما يقن بنادم يسكر دبنا يسكر هان درسوا لين ميك ما حد يتوري أتبعدي دي سكر إنك يجبد دارك سولي ميك ما حد توري يحتفتي تارك يحت نغية الروح عند قنت الباب. علاش أشكو ولين غان الروح تابع عندك رات غوسي وين يتابعت لحقنا ربي أشكو ربي خلق النفس اللي تنغيد يتابعت لحقنا ولي ينغى يوم القيامة تغوس اللي كل يزورن اللي فتو حسب الميت نقرسن يقات ولي ينغان دولي تنغان ولي يكرن دبول الفلوس ولي يزنين دروقا سنتم غارت يعني الحساب قرات نح الحساب قراك ربي غالي زورن تزليت ولكن الحساب قريدك غليس كله يزوين الكتاب اللي كله يزوين القاتل والمقتول أريد سبيد ذات ربي تبارك وتعالى أريد تشكى ولي يموت أريد تامزحهم قردنا ولي تنغار أريد تجره أريد تين يا سيدي ربي سقس نزود علاش الحين غا ما الدري روا سنقاريت تروينو سنقاريت زليت سنقاريت تمزقيد سنقاريت إمي سنقاريت بابا هو فوق يصعق ودان ما ندي ستينيت ما راتين دولي تنغيت ما راتي ستين إذا راك الحسنات راك كل يسمون غالي سمونت يا وياك تسولو راك وراتي عجب الحال أشكو حيتو تسكر البونية راه تجيح صباح توكرتي الفلوس راه تنضح دبر صباح تساول تقيتي راه تتوح واني تنغيتي ما حتي ريسيتو شت ما عندك جنت صافي بعد ما يحتظلم تكران الظلم يقدر يستعوط يقدر نتايتو ولا هو توكرتي الفلوس مثلا غاسة يقدر صباح ديسها ربي يسكر حويا ولكن تنغيتي صفوتي حق الدنيت تفلت تروينو كاني كيكيل تفلتي ميت مريض دارت لا ضي الدوزال تحرق تسن بابا ما ردي ستينيت الحق اللي زوار يقات وين وين ربي بعدا هذاك تي نربي علاش حنا غير نروح عندي خلق يزدك تي خلق ما متريت تنغد واللي موت هذاك تي ما يتريت تنغد درت اش كان تروانس لفاميلان استنتني بيد نرنتني الحق نس هو ما ستفكوت غادي يقدر تفكوت ولكن نشقى ونشقى انا في ديوان الحديث اللي نغولين ولين غنمشك 99 روح ينغى الا نزغ بني اسرائيل ينغى 99 روح قارين قارين قارين قارين قائل يحيق اسمه صافي القرن يسكر ينغى ما يمزين ما يمقور ما يخشن ما مهم انت تزلت اري تبي ويوس ان دوغا يونس باركه باش تسن بنادم هاتي غسلي راه ربي تهدو راه تهدو يفتو يسقسامي الناس ودي كثير حا صافي راه تسمو الحاجه ينو الناس ودي سير دار فلان سقسات يا العبيد اي تعباد ربي راه يتزال الله يتسبح يفتو الناس وداتي غير 99 واحد هاتي رمي حري حاجه مسحه الناس مشك 99 ياك ودي لاباس تريت التوب بحال بحال تنكرت اما غوين كل اللي تفضي دمار ديس نسكرت الناس يا والو الناس والو ان غتني ديك الناس 600 والو والو اللهم انا عمر الحساب نيت اروس اروس نرات نرات هو انت اللي ساولن قال جاهل اشكو السد دركيين اي اي اي قلب في بنادم اشكو الباب نرحمت وريت تقن واي مسلم انت كنت سم رحمت اللي لا نضر ربي تبارك وتعالى والله وريت تقنا تكرني حل جنت ايتي النبي صلى الله عليه وسلم هان كنا نتكرم الذنوب كنا نور تسكرم راه تفتهم كلني يا ولد ربي المخلوقات يا ضنين ارس كان الذنوب ارت استغفر ارسني التغفار هو مسؤول دريت راك دا حتي النبي صلى الله عليه وسلم حديث قدسي يا يعني بنادم يسكر الذنب ان يا ربي تغفرت قالتيني ربي الملائكه نز هو يسنيسي لربي يسنيس الليح يضل بي ارستني سكرينا كيعجبك تغفر حك ماذا مرت استغفرت او تقنت حرحم ربي واني سكت استغفرت يحتسكرت ندم تريد سوغ راس يحاوت درت عاودوا يريد داه الا غير ما كنتي ناودي اسكر حيت غوصه عاودوا الريح داه عاودوا الريح داه ما ادورت بيت السر درك يا ان كورفولك شكون غني راه الشيطان غسلت انك كي على منافق كورفولك حنا كورسكر حنا كورسبي حنا كورصلح انا اتي ربح كاكودان الا غير ما درك تاودي كي كسحت مرت كورسوس كحكارس السكدوب عاودي غير السكدوب جدك عندنا الميد داك الدب غصه تيني الصباح هو سرت حشمت ورسول سكدوبت كاينك اسيدي وما يمكنش تزلح ارسل الساح الشراب او دي غير الزل ضلبتي ربا فلا كيعفو غصه ضلبت الصباح وترك ميح والريحه تفتح السمزقيد او دي غير كشم السمزقيد الا قلت لي تلكم تزليت سيرتي من سكرا دعوت ربي يحسو وري ورومكم ورو في حنا كاين حول الزلط كير سكات المعصيه كيس عاونح سكر غالي سكرت كراك ضربي ويني تزليتاش كزيس ادور تقلت هاد قادات عاد تزلط حتى تورت لا اش كنت تزلط راه كيزقدا العاد بدا كان كات زلح فوق الحرس ارسك الحريبه او دي غير زل بعدا ضرب تربي حزلطا ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمتزلط ان شاء الله راك تعاون راك حنت تي تحلم منكر ايوا مزيان ما يوقع عن السيد اللي افتى الناس لو ديها نقول السيد السيد مولى قال عالم هو النهار تكلف هيميغا حقا بقى نوري السنيات زراتيك زراتيك راه العالم هاتي ريح ربا الدريح صغارس ناو سوا سي دار فلان افتو دارس اني سو دام يجرن ها ما يجرن ها ما يجرن ناس ريحه التوبح اني سمك زي حبس ناس تي الباب التوبه يقايا الباب وريقن اركي حتقوم الساعه غسلي تغلي تفوكت حل بلاصت اللي حتغرب اللي حنطار راكو داني تقلب باب التوبه لقتل ذكر ميدن هاف انت فوقت تغليد حجي هاني ضنين هان الباب انت وبيق ما حتى فوقت ترتا قلي حل بلاصه النص هان انت وبات الاسود الناس ما رزسكر حين يسود دي غلاكي تا ما زيرتا سنق جسم يدن تقيتا قتال تاعت وات نغيت قماس وات نغيت نغيتا مداكل نص وات نغيت ويس يحيى تريتا تا مستغرس ولا كجن شكو وما يمكنش سير ستي ساعه الناس ودي سير سكان ما زيرتي ضني تعيش دميد تبدو تا مستغرس ربي يا السيد اللي يسمو الحوايج النس يوجد دار منس يتوكل في ربي يفتو يلا اني فوق لي امثنيت سبحان الله العظيم تفوق الروح النس الملائكه ورات تعلم الغيب وكزند الملائكه الرحمه وكزند الملائكه العذاب ما اشكو الروح ارتي الطمز ملك الموت عاد استي في الملائكه الرحمه ولا الملائكه العذاب توفتهم رسلنا وهم لا يفرطون اريت الطمز ملك الموت الروح يفتاك وداني غير اللي ترى اما دا الملائكه الرحمه واما الملائكه العذاب الملائكه صافي ورسلنا ما نذكرن ربي تبارك وتعالى يرى الحكمه هاد القصه هي باش مدنا تستافد يستافد من ربي تبارك وتعالى ورقص يا الملك اني صرات عبرم من تما زرت مو يقرب يحق ربي غير اللي سيفتا ها التوبه نستقبل راه تسيل الملائكه من رحمت يحق ربي غير اللي حد يفوق أنت وبن سرت تقبل رتاويل الملائكة العذاب أنت مثلا لكن يلا يفوق إمت ودو كانت زنيت غيلة يلا أني لكم درس صاصيونا ندخل أنت زنيت إمت ربي تبارك وتعالى يسحرك كاليون أكالا لمو يقرب يستيتين أكالا لن يقوغن يستيتيد يسحرك ربي أكل إيا ورقاز إن غامية تروح ولكن يتوب توبة نصوح عاد كي يتقن تحرح من ربي أكل يسحرك تربي إيا ورقازين غاميات واحد ولكن غسل يتوب يحرقوا لنس يورد سغارس يصدق ربي تبارك وتعالى يسحرك ربي كاليون خدم الملائكة يخدم تخدم يخدم يقنوان ولا كاليون إنك النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أهل الجنة ربي تبارك وتعالى كل يعوض من الدنين ربي تبارك وتعالى رسني يعوض اركي حرضان اركي حتنازل رسني في غليران باش وان اتقبل توبة إذن هان الباب التوبة ورسرد انت ليقن دورت قنت حر من ربي اي نتسكرت دايما نريد صغر اصلا ربي الحمد لله يسكرح ربي شعبان يسكرح رمضان يسكرح شوال فربي الموقن اتي ودا قاني الموقن الخير الموقن حتى العبادات اللي حتى لي المغفرة الدنوب كذلك الضروريات الخمس حفظ العقل العقل انت قال مرات التكليف يحول العقل ولا الاسلام ربي تبارك وتعالى باش يحافظ في العقول نح تغوصوا اللي كل زوار يحب يحل العلم الآية اللي كل زوار يستقص في دي صلى الله عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم علم الإنسان هو أصدري ربي الآيات اذكر قسمة ربي القراءة اذكر قسمة القلم اذكر قسمة المعلم التي كانت ربي تبارك وتعالى انت قال المعلم اللي كل زوار اذكر قسمة المتعلم التي كانت الإنسان ولكن ربي الظن ولكن النظم إنك غير بعدا اش كل وقت اللي تقرات سخنت العقل لك تفهمت الرساله تفهمت الدين تفهمت المسائل العلم ارتفت تحت فوت العلم نور والجهل عار يخصب ما يستخدم العقل نسى يقرا اي تبحات حتى عور تغريت تصنى تارت السفريت الحمد لله غير كل شيء لا لا ندرس تشحيت لا نس الدارجه لا نستعربت لا الكاسيطات المشجله الا ولا كل شيء لا غير ولا وريران ماني كسات اغتسلت ماني كسات زلت ماني كسات حجت ماني كسات كل شيء الحمد لله الا انا ولي وريران تقور تحت قمي تصنطي انه متريت اذا الحاجه اللي كل زوار باش بنادم ما يحاول في العقل سي خصها يقرا العلم ايقرا لا بدا وقل ربي زدني علما ادور تما قد ربي تقيت الجاهل ربي يحب الجهل الجاهل يحب ربي تبارك وتعالى ربي يحب العلماء اللي دا التفاوت تسنى المعرفة تغوش هذه السنة باش نحافظ في العقول نح ربي تبارك وتعالى إيراحا نزرى حل آيات اللي لنحق وكان سي راسي قل البحر تقول تسمو قلت أرتني سبحان الله زروال زر الخلق نربي ماني كيقا غلاوة سوزور تقول تزرات حي قنوان تزرات حل النجوم تزرات حل القمر تزرات سبحان الله سير ربي غير الطبيعة زرت الأشجار زرت المخلوقات نربي أتفكرت ركبت إن ربي فلينظر الإنسان إلى طعامه تغلي تشتات زرت تبارك الله سبحان الله يحل الومان وليل الربيع وليل الخضرة ربي سك زمان يخلق كال يسفوغ ذا الربيع يفاكيلس يفاكو خسان يفاك الجهاز الهضمي غالي ينفع عند شكمت المعدة غالي ينفع سبحان الله تفكرت تأملت زرا قيونك زرا تروانك الآيات التفكر وثلاث العبادات اسمها عبادة التفكر إلا بعد ما غير يغفل زرا ما كاش تنتكتو دارك الريال الفوقية وتطفت زرا غير سبحان الله الحمد لله طفحت قمي طفحت روا داري رزقينو داري العقلينو توضيح الزال قاور حد ميدا نقيني الحمد لله حل الجمعية تذكر ربي ماذا هو سر روحك حق الدونيت هاتي غيلا غيلا غيلا الوقت اللي حنا كل الا ما لنا غير حس السبيطار يقول كل التيوات الا ما لنا حل حبس الا ما كاين جلان الا ما مستني فين غير هاد نيت كي تقورت الحمد لله تفتقنت لمحلك تفتقنت الدنيت كله حبرا تقورت تصنط الشريعه الاسلاميه ضد ضرور النعمه هذا حلا هاتي المجلس هذه قال النعمه اذا التفكر كذلك باش نحافظ في العقول يحرم في الله ربي تبارك وتعالى كل ما يضر العقل زند ميت زند الشراب الا غير ما كيتينين وسبحان الله العظيم كان ميد والعياذ بالله ارتا وين كان الشبهات نشا انك الشراب وريحهم اور تلاح القران واه ورت غير تنهاي الشراب قبل تحرم ربي يكتيني كا زند امان دار وعرب ما يمكنش هذا قاول نحكي على البصر وقسي نشرة زودو كان هاك اللي قاوة تايغ غير حكني اتايح الفضور اتايح يمكلي اتايح وزئي اتاي الى بدا ديح البرال الدكيسان تاع معنا حب الدنيا صفتا ربي اللي حري حرم الشراب شوف ربي تبارك وتعالى اللي قال ربي شو الرحمن ورتي حرم سي التكليت وريرا اي حمل يمد غير الامور صدر واش كتصل خاطر اللي حنا نحمكا يسوق زديت الايه النجس ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا اني سودي هاتي الحمد لله انا محفلتون ستيني وين دل الشجر وضيل ارجس تقسمتيني تقسم اضيل ارجس صواب غالي السام سكرا درزقي فولكين غالي السام عزلت درزقي فولكين يعزلت وراسي انا يحرم واني فما قايونك يعني بمعنى اش كنت تاتينا نقص كنشرب زوج كنس كن المحيا غير حتى وين تزارت خمن غير ندير الزمو هناك المليح وا شخ هناك المليح هناك تجوت قال المليح دغيا استنينا اعراب راك تنين المشروبات الروحيه زروا السميه ملي كتقى المشروبات الروحيه اي هاي هاي هاي الزنجبيله يا المشروبات الروحيه زر السميه المنشطات ورتي نشروتي الخمر الزنا العلاقات الجنسيه تغلفنا غير تغلفنا باش ها الحريه ما قال الحريه قالت لفوضه تسبوتي ربي سبوتي يدين سبوت كلا ارتوي الباطل لسناس لسناس توب لي اورغان وينز باش تحبون ادور تبعت السميات زريات لمده اسك الزهر ربي تبارك وتعالى سوره البقره يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى يعني لو قلت نزلت او تسام هاكي حزات العشاء سيراك ودان الستر زيك صباح ما يوقعان يا الصحابي يسوى اش قدر يتزلى يعني يتخربق القران يشكش من ايه لايه يحرم فاصل ربي تسال وقت نزلت يا جسنت حل اوقات اللي حرمت زلت يميك سيميك لكن انا غادي داري كمي راه بلقى روح نهار وليك من 20 عام وسط يخص يميك سيميك اي ناقص غصا اي ناقص الصباح واخا ريس كنت غيله من رمضان درا يبدو يحتي ديو في رمضان الجاي بيت اتي يربح يتنقص يميك سيميك وريو فبل ما يحيد الحاج سياد الدقه يحي قام مدمن زرد حيت المده يسك الزهر ربي تبارك وتعالى يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس راح تقيس المنفعة قيس التجارة قيس الرواج ويني قيس المفاسد قوتني غسل راتي حرم ربي يسجزت حصورة المائدة إيات الآية وصور غير ما التينيت يا أيها الذين آمنوا أتني ذا أدب ذا يشكل القرآن الكريم 84 84 مرة أي الله القرآن يا أيها الذين آمنوا اختل زوان البقرة يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا تلي جران ربما تلحق حصورة التحريم يحاولك صدح هادك دبح حصورة التحريم ولا الحجرات هادك يتسند من 84 مرة أي أن ربي يا أيها الذين آمنوا إلا نكتب اسم نداءات الرحمن لأهل الإيمان اسمه الكل قيس أبو بكر الجزائري اسمه الكل قيس الآيات دي افسرت إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان على غدو اللي قال التحريم الحاج اللي قال رجس قال النجاسة تقزغ العمل الشيطان رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه الأمر لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون أو يحرق الشراب حرمته وراه كل ما حرم حق الدنيا وراه كل الحرام يحرق قال أياد دليل على التحريم النسل الاول ايش كتح السنه النبويه قالت النبي صلى الله عليه وسلم الحديث سيدنا ابن عباس اجتنبوا الخمر فانها مفتاح كل شر واللي سوان رين غروح ريزني ريسبو ريسكر كله غالين القوا كان اش كل وقت لي ست شهر ما كتوقعون العقل ورسول يخدم انت فات بنادم ينقي يستوى يدو قيو كيس من واضيل إيجيدي أرتي دفاع غوا يلوح تغواد يمغدي باس يمغدي الناس يسوق الطوموبيلك شمد كراوك جدي ينغتع عباد الله إذا نأتي الخمر قايت لمصيبة اللي باري قلنا غير نفتح حرم ربي ربي تبارك وتعالى وراحيرا أنسى الخمر الإمام يا الإمام إنك فوحي وغرس أفحني ورقاز يسوى الإيبوق اللي حيبوق هادو كان يسكرها كان يسيت بيني وريق أي وريق قرب هل يسكرها باش تيامز زر الشرب ما يسكر إنك فعلمت أن الخمر خوبت لا خوبت بعده يا ربي أخلا يا يسوى اللي حق البنت تنقص إنس هادو كان يلا قيو أريز الرأيو يسكرها إما غدو ويورت تيامز هو سيرك يامز إلا ما يسوان يجمع ديسي ويسيت ناس ما تقيدو لكوك السنح هو غايدة تريد غايدة ترام أنا كنت أتصال غايدة ترام الشباب يوم مسلم مساكنة ديك الضحية هذا قبل أنتي قرعي ديو غربان ورخدم نور ردم نور قرآن وتصنع ولا ما يفون هيكا أداش كنت دريت صغير تحفظ القرآن سنة قاول سنة أنتي غاوسي وين سنة هاي ده ترى ميت روي مسلم كله غاي ده بالسلامة أريد طرد ديو غربان إذا باش نحافظ في العقول يحرف لح الإسلام الخمر ده مخدرات هاتي غيري لا أنت غيري بعد مخدرات ورا تنسات تلا الموسيقى تخديرية الموسيقى تسبوق خلد نغانز داي بلا بلا بلا تطي غاند بوق تفوض ورتسويد ورتشيت إلي ما غمو تقدون إلي ما تقان دو دويس إلي ما تقان حين خال إلي ما تقان حين مزقان وسوسع كما يقغى المخدرات والعياذ بالله والمسكرات وكان بالي بليسان وخا غيلا أسألكم بالله وليت بلا مسكين الشراب ماني كسي الزلطه زاليت الناس ماني كسي قبل غير يحني يحيى طفت العقل طفت الوقت يلاه راه تما غتزليت سي تا وحلقت تما غتارون كتنتقابل هو اللي يسون غير ماني كسي يخدم ماني كسي الزال ماني كسي طض هات ورتم وانا انت ما جعل الله لرجلين من قلبين في جوفه اما تمستغرس نربي اما تمستغرس وابليس كذلك لحفظ العقل يحرم ربي تبارك وتعالى الشعوذات الخرافات السحر عندك بوعو وهرد سكشك الغول وهو عيشة قنديشة وهو ين الوالي غير يحدرس في ترى تخدمت يتلو والي تحدرس كي ترى حيد كل الخرافة تندغايا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو كل الخرافة تندش كل الحاجة اللي ورينا نحدين الحاجة اللي ورينا قبل العقل أستور تبعات أو تبع من الخرافات أو تبع من الشعوادات او تبع اش كوم يغن السحر السقر ذم العقل نس ارتعمد الشياطين تعامل داد الجن تعامل داد المشعوذين باش تسنقرات بنادم العقل نس السر سميسك انا افتح حرام ربي تبارك وتعالى كذلك الزغ ضروري حفظ النفس عفوا حفظ النسل ربي تبارك وتعالى يراد يحافظ في الانساب النح علاش اللي حرام ربي الزينه باش نحافظ في الانساب النح يشرح ربي الزواج الخطبه حقوق الاسره كل ما يتوع على قدس النسل باش بلاد ما يقدرش يدير الاصل اتي لا غير ما كان غير العشوائي ورداس ليه باس لا جديز لا عمي سروك السميقه كي تبنيت في الصح دارك الحمد لله النسب دارك الاصل فلان بن فلان بن فلان يميك الحمد لله تقى تشريفت تقى تام غير تحريت عرفت فتو تحز النيق سنك ميد سن باباك سن لاصلك هكذا سكر الاسلام ماشي بعد من ناحيه قدوت مسكن ورسني باس ورسني جديس الا بدا درس النقص الا بدا درس يحس بدا انت ولي قايك وريت تهنا اذا الاسلام اللي حافظ في الانساب ونش كان في حرم الزينه دقيقات الجريمه اللي باري قوت اللي حرم الاسلام التبني هنو اللي عدلات تاويت كراهو الزان تفتى السميت منك تقتل نحن الحاله المدنيه اوهو اتي تاويت تربوت مزيان تهلات قيس سكرتاس الوصيه تفتس الهيبه تعاون ديسار كيحس كل المحل نس ولكن يسرت في تكنيه انك تشكشم تقرا تالو عندك اش كل وقت نسكر ديك كان ايتي الاختلاط الانساب تا مغارت انك تورت كامس اللي كورت قولت ماس يتحرم السفلاس اذا الوقت اللي كان ميد التبني ايتي الاختلاط الانساب اتويت الانسان تربوت يحيقا بنادم يصلح نستاهل اش كاين ليك تحلى فلاس اي غا ما ديك حتى ميت سنت بعدا ميت حتى يبان في سكنيه انك هاتي تنغيت سكتبت فلاس ورتقيت باباس انت راك تيني بابا وريسن كما ورتقيت ميس لو درتك كيحي ميك وريسن حتى انا كلي قال الكذبه اللي باري مقر حتى ود الانسان تربو انت راك تيني عمي راك تيني تمغرت انك خالتي سنكرتي تي ويت قلتي كي قالي باك يموت يميك سي ميك راه ولكن انت بنادم تفتى السميانك فاس سكنيانك راك تقرر تمت يا واش كي داير وانت راك تجمع انك تلقي حبابك اش سكتور دي دغيله الخير اللي تسكرت تضرت يعني بعد ما خصها قد ينتبني كذلك الاسلام حرم تحديد النسل الانسان يقدر ينظم اي يفرق قال له ولاد الطيه ولكن باش هذاك تحيد كيتار 100% وهو ربي تبارك وتعالى يريح انت رو انت كثار انت نسال باش الامه يقود الى الخير الحمد لله شكون رزق ربي حلا تبارك وتعالى كذلك الزغ الضروريات حفظ المال اقاريد ربي تبارك وتعالى يسحل البيع لبيع الشراء وأحل الله البيع وحرم الربا ربي تبارك وتعالى يسحل التجارة يسحل الإجارة ربي تبارك وتعالى يحرم الرشوة لعن الله الراشي والمرتشي ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام غير إشقان تفتى مسلم أياسي اشترى بنا بسم الله ولا يسال قرو اني بسم الله يشقى وخا يكمي يدرس مسكانك هذيك ولا اني بسم الله اللي تحشام واني رشوه بسم الله صافي ميار انت ميد نسحل استحل انت ها يشقى اي كيسبونا بسم الله بسم الله سير الله ينعلك هذا هو اشكو بسم الله ورتو تذكر حل نجاسه الخبائث واني غير درشوه مع ميد صافي استحل انت تقى العاده تقى الواجب تقى الفريضه لا بدا انت غمست يا بنادم يحاسب تغمست تحل الديس صافي بسم الله بسم الله بسم الله تقرت قزل عنا قرت لا البركه لا حل بيع الشراء ولا حق كل شيء اش ما قال لا عن الله والراشي والمرتشي والرائش وليك شنو قرات السمسار اللي تسمسار نحر شوا هاد الدرك يوم زي فيه غواد باش كيف يلحق الوري كان وينك كله عنا هالغضب من ربي تبارك وتعالى. كذلك الاسلام يشرع الزكاه باش المال وري غمدار غير الاغنياء لقتنا يزريو سكاس تحسب تما دارك الا نتفتي ميك الفقراء قماك عميك اتجرنك يبس خالتيك انت كلك. كذلك الاسلام يحرم السرقه باش نحافظ علاش السرقه راس نتبا فوز باش كنحافظ في الرزق انك يعني انك سيدي علاش كوني هو اللي كنا نتبا فوز علاش بزاف واه انشو دات الناس وكذا وعلاش انت اللي قفوس غلوري كان وينس افوس محد وريت تاكر هندس القيمه ولكن غاس ليفتا سجوب ميد يفتوس الاموال ميد هانو اللي يستحق سوريلي الا مسكين غير ما يسمونا يعني ميك كنسر ما سيتحجوا ولا ما سيساكنت البقعات ولا كرا ولا ما يفتن دي سوق الدويتر ونسي ميك العيد مقور اللي يفتن مسكين دوا القاع درس 40000 ولا 50000 يا وي الرجاء اسف رحت الونز ما كان ديس المحسنين قلبت نيتا وناس رزق نس ما نسكن يا غويتي صنع مراتاي حيث ناوي الطوجي اللي ما عجاتش بصحتكم يا حور تبيت زودي فاس هذا ما راه تبيت يا انا راه موت بيت افوز ورا شويه تا كرتين كلشي راه يكسود وين نسيت هاتي تقول تشفرتي ماشي تشفرت على غيلا تا قطعت على ولي سي كوسين كاين موز زيك صباح انك راه ما دار كي لا تي راه كاين شكون ما كان السارق ولي تا كون خوفيا هاري حبو وردار سي لا السلاح اما ولي سي الموس هادي ولي قال محارب جزاؤه ان تقطع يده ورجله من خلاف ولا تصلب علاش باش كنحافظ في تغراد انك اواد ولي يكرني يعني ما ولي يكرني الجمعيه ولي يكر الخيريه ولي يكر البلديه ولي يكر الجماعه ولي شن الصندوق اللي غتقول له انت ما ليش نسكر هو انت مخرت تلقى درجات ولي شن الميزانيه للسبيطار السبيطار ولقيت الاكسجين ولقيت الدواء ولقيت كذا اي في المارشي ولي السنوا الماكله يولي مريض الماكله قيس يخسك قيسي للخضر تيلي قيستي فيا اللي قيس كذا اي فنتا المارشي هو نص 4 دريال وكل الفلوس سرح ناس غير نصب بصفر كل ميد ها المعده يفتح حتى المقادير في نص الصبه قيس غير امان يا مريض زيد ناس الجوع غاتكشم الدار ولا مريض انت فتني مسكين يزايد المرضى تفتو الدار رومي اللي من لا ربي ولا النبي تفتنا ولا مريض انت الله نقيس اللي نوا مان اللي الخير ثمان سيدي كذا عاونت في ناس الخاطر قابلت نكنوه احتكشم السبيطار راه فلاك توفى فرملي حتى راك تخلص الدولة باش يتقابلت هاتي نكافى تخلص ما وقت ضلابح وتريت تدخل مسير تسقم منه وندرك واش كيحسق منك تو غادي كاع مستشفى عمومي سنفهم مثلا من سكر الوقت نور فهم يدن اذا المصائب غادي يكر غيد غادي يكر غيد غادي يكر غيد النقابة تاكل كله غادي تاكل ضيع الحقوق الامانة وتلاتي من علامات الساعة ان ترفع الامانة من كاسو ترفع راه دمت الأمانة الوقت اللي موت اللي يقصد نربي وصلت الأمانة يموت فلان يموت فلان يموت الصحابة يموت الإمام مالك يموت غوا يموت غوا غامند غير تيقرع يا إخواني ما يحلو ضرب اللي يقصد نربي عرفتو راه قلنا لك راك حايز قد المساجين إلي كراني حكى للجمعية دار اليتيم ولا دار الطالبة خصها يبيد دار الشن دريت لسن حبول اي سنيف حجيبنس ماشي انت مسكنه الدري واش كتحت ما زيرت هادي كان نحكي على الخيريه راه ستا كرت كي حيس المان تا كرت حماطيشات تا كرت ما تاويت كي تروانك ما تاويت تروانك ترقين يوم القيامه راك شرق انت روان. كذلك الشريعه تحرم الربا كلشي غير اغلبي والنور شتن الربا الا كنتي دو غبرنس الا ما دار غير 4 دراري كتسكح الكونت كتصوت حي مخار ما دارك الا كتصوت مخار تفت طم الزعام تاكي باش ادي باش اديش بدا 2000 ريال من الزعام حلقيشي كنت غير حدوك راه يدور تصنت هناك داري الضروره ما يتطفر بعالف أموت ريت المقا ديال الريب على تحرب الضرب دارك يمكنك سير سغسيس كرا تحبو ديك الفلوس سغسيس كرا وكال كرا اللي كسبت كرا كذا تروج تستخدم تميد تروج الفلوس والذين يكنزون الذهب والفضة أعمر الكونطات تنميد نغاين كرا يتدي كرا يمتفلد غاين يفلد ما تكيتزل على المالك دشي الحرام ورسكت الخير وتبنيت تيمزقيد ورتحجي ورتفيس العمرة ورتصدقت ورتشيت ورتلسيت المقادير ورا الحياة لكونتي عمر ايت كيدي سير 15 يوم إني أكلي سرا في خشن هل فاهيم لي سراف صفر نقولو الدريت صفر دمغارت اشتر رزقنك أصاحبي تفجيش تعيش لحياتنا اني بصح سلامة درستي لي الصدقة لوقتي تزلا يشوش اركي حتيفا عادي تهنا نكنوه يحضر حلال عدن تسنفو ما نزال أخلاقات وتحبون المال جمع كنوات تبارك الله غادي محضر هاد كاس أول حفني وتحبون ما نزال فقين يفتايقن في الغيدة تبارك الله العلماء من الدركة رورة وتيدي تاوي صغير هاي تحفظ الحمد لله هالربح لي دارك إذا نحيويك إن نحفظ القرآن تيدي لحن ميزة لحسنات منك ضل بربي أي دوس ربي مسلم كله كذلك الإسلام يشرع الوصية أتو الصوت الوقت اللي بعد ما يقرب يمتو لك كان الوصية درس الشروط أقسي أدور زريت تولوت أدق الوصية لغير وارد دتق الوصية في الحلال كذلك الإسلام يشرع الإرث الميرات كون ديني فاس ربي الحق نس كله غايد لحفظ نعمة المال إوا نضل بربي تبارك وتعالى ضاحي حفظ الدين نح الأنفس نح العقول نح تروى نح الوالدين حد المال نح ضرب ربي تبارك وتعالى ضاحي بارك الصحة نح ضرب ربي تبارك وتعالى أي حفظ مزيرة نح ضرب ربي تبارك وتعالى أي عاون قليد نح ضرب ربي تبارك وتعالى كلنا درك الحاجة للخير كانت غوصة وفلكي أدا استقدر ربي وأنا درك المرضى أدا شفى ربي وأنا درك رانت أروى أدا سنيض ربي وأنا درك رانت مغارت ضرب ربي تبارك وتعالى إصلح قرات ضرب ربي تبارك وتعالى إسقوي الإيمان وأنا دل الوالدين سموت ضرب ربي تبارك وتعالى أتنرحم ضرب ربي تبارك وتعالى اي صغلي الدرجه نسح لي خرت ولا الدراري الدارس لا نسوا الحق دين دونيت ضرب ربي تبارك وتعالى اطنحفت ضرب ربي تبارك وتعالى ادا سير رزق رضانس ضرب ربي تبارك وتعالى ادا حيبلغ الشهر رمضان ضرب ربي تبارك وتعالى ادا حيوفقت نظوم ازومي صحان دقس الزات ظلتي صحان دقسنا مكر الفايده داس العيد انا قل الحمد لله الزميت الزغميت اللي حق ربي تبارك وتعالى العبادين ايتما تنحل الجمعيه أروم تينين حقا درسنا كان الحفل ختامي يدريت مزيلة لسكنية الحفلة يدريت مزيلة تحفظ القرآن يحتفى ما ديسن تحاضر إن شاء الله تحاضر من ديسن دولنا إزدرنا تنعاون باش تسغن كان الجوائز الدريتاد كان الكتوبة ولا كان الهدايا هن واللي يتعاون أم حضار واللي تحفظ القرآن هن يقال مجاهد عاون الدعاء عاون سمي كنيسة ربي تبارك وتعالى احتكت مش كان تحاضر مايكا تعمر من القرآن تعمر من الجمعية أرى قرآن الدريت أرى سنة السفليد أنت ودي بك تنتظر هل الحمد لله تبارك وتعالى لكن الله جربه ريكو أو أن ضرب ربي تبارك وتعالى أدى حرزق الشفاعة على القرآن ضرب ربي تبارك وتعالى يقول القرآن شفيعا لنا يوم لقائه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.